أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني صفحة 179: وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه على الضعفاء. كان الكلام في مشايخ النجاشي الذي هو التوثيق الثالث من التوثيقات العامة التي نتكلم عنها في النقطة الثانية. قلنا: هل يمكن استفادة توثيق جميع مشايخ النجاشي أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول يرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي، القول الثاني لا يرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. ذهب السيد الخوئي والشيخ البهائي والسيد بحر العلوم إلى القول الأول، وهو وثاقة جميع مشايخ النجاشي. مستند هذا القول ليس تصريح النجاشي، فالنجاشي لم يصرح مباشرة ولم يقل إنني لا أروي إلا عن ثقة وإن جميع مشايخي ثقات، لكن من خلال تجميع القرائن وتجميع تصريحات النجاشي في مختلف التراجم، من حيث المجموع نستنبط أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وبالتالي جميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح ولا؟ وجاء أيضا في بعض التراجم أن النجاشي لا يروي عن شخص، يعني أنه سمع كثيرا من هذا محمد بن عبيد الله بن البهلول، وكان في أول أمره سبتا ثم خلاص، يقول حينما رأى جل أصحابنا يوثقونه يغمزونه ويضعفونه لم يرى عنه إلا بواسطة بين الشيخ النجاشي وبينه. قد تقول: ما استمر في أن النجاشي لا يروي مباشرة عن الضعيف لكنه يروي عن الثقة الذي يروي عن الضعيف؟ الثمرة هي هذا، أن النجاشي إذا روى عن الضعيف قد تعد مغمزا وقد حث النجاشي أنه روى عن ضعيف، لكن النجاشي إذا روى عن الثقة وهذا الثقة يروي عن الضعيف لا يعد ذلك قدحا في النجاشي، لأن النجاشي روى عن ثقة. المغمس سيكون في الثقة الذي روى عن الضعيف، والقدح سيتوجه إلى الثقة الذي روى عن الضعيف، ولن يتوجه القدح إلى النجاشي الذي روى عن الثقة الروي عن الضعيف. التفتين، فهذا من الثمار في أن النجاشي لا يروي عن الضعيف مباشرة وإنما يروي عن الثقة الذي يروي عن الضعيف، ولذلك يوسط الثقة بينه وبين الضعيف. واضح إن شاء الله. وقد يقال في خصوص هذه الترجمة، ترجمة ابن البهلول، لماذا النجاشي وسط الواسطة؟ لأنه قد يقال أن هذا ابن البهلول في أول أمره كان ثبتا، يعني صحيح العقيدة، ثم خلط، فلما خلط النجاشي توقف عن الرواية عنه، لكن هذا الشخص الذي خلاط له روايات سابقة أيام ما كان صحيح الرواية، وهذه الروايات يرويها الآخرون، فبالتالي النجاشي رضوان الله عليه يروي عن الوسائط، لأن الوسائط تروي عن البهلول أيام ثبتين لا أيام تخليطين. واضح؟ لكن هذا احتمال ضعيف وليس بقوي. لماذا؟ لأن النجاشي يقول توقفت لما انخلط توقفت عن الرواية عن ما دام توقف يعني توقف مطلقا سواء الروايات التي هي موجودة أيام ما كان سبتين أو أيام ما كان مخلطا ولا يوجد في هذا النص ما يدل على أن النجاشي توقف عن خصوص الروايات التي يرويها ذلك الشخص عندما خلط. ملتفتين أو لا؟ النجاشي قال أنا توقفت والتوقف مطلقا سواء في الروايات التي رويت أيام تخليطه أو أيام سبته. ملتفتين؟ على كل حال وصلنا إلى هذا الإشكال. ما هو؟ أنتم تقولون أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ما هو مستندكم؟ المستند تجميع هذه الأقوال التي مفادها أن النجاشي لا يروي عن ضعيف. نقول هذا الإشكال، عدم رواية النجاشي عن الضعيف لا يستلزم كون جميع مشايخ النجاشي ثقات. لماذا؟ لأنه لربما النجاشي يروي عن بعض المجاهيل. ملتفتين؟ عدم رواية النجاشي عن الضعاف لا يثبت عدم روايته عن المجاهيل، ربما يروي عن المجاهيل. فإذا روى عن المجاهيل لم يثبت أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح؟ والجواب هذا الإشكال ليس بوارد لجوابين ونحن نجيب بالثالث. الجواب الأول، تحرز النجاشي من الرواية عن الضعيف هل هو لأمر تعبدي؟ ليس لأمر تعبدي، لا يوجد دليل شرعي يقول لا تروى عن الضعيف. فإذا تحرز النجاشي في الرواية عن الضعيف ليس لأمر تعبدي بل لعدم حجية رواية الضعيف، لأن رواية الضعيف ليست حجة لم يروها النجاشي، وتشترك رواية الضعيف مع المجهول في عدم الحجية، فالرواية عن المجهول حكمها حكم الرواية عن الضعيف في سلب الحجية. ملتفتين؟ وبالتالي فكما أن النجاشي يتحرز عن الرواية عن الضعيف كذلك يتحرز النجاشي عن الرواية التي حكمها حكم رواية الضعيف وهي الرواية عن المجانين. واضح؟ وبالتالي نثبت أن النجاشي لا يروي لا عن ضعيف ولا عن مجهول، إذن هو يروي عن ثابت الوثاقة، فجميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نثبت أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، ما المقصود؟ جميع المشايخ أو خصوص المشايخ المباشرين؟ مقصودنا خصوص المشايخ المباشرين. واضح؟ وبالتالي النجاشي هل عاشر مشايخه المباشرين أو لا؟ لا شك ولا ريب صحبهم وعاشرهم وتتلمذ عليهم، ومع طول الصحبة والمعاشرة لا نتصور المجهولية. كيف تكون شيوخه مجهولة بالنسبة لديه وهو معاشر لهم وقد صحبهم؟ فنستبعد أن يكون مشايخ النجاشي مجهولين بالنسبة لديه، فهم إما ثابت الضعف بالنسبة لديه أم ثابت الوثاقة، وأما أن يكونوا مجهولين فهذا غير متصور. واضح؟ إذن نفينا رواية النجاشي عن المجاهيل. بعد يا أخي المناقشة الثالثة نضيفها إلى الشيخ الهيرواني، وهي في نفس كلمات النجاشي كما نجد أنه يتحرز في الرواية عن الضعيف، ويرى أن الرواية عن الضعيف تعد مغمزا ومن أمارات الضعف. أيضا النجاشي من تصيد كلماته نرى أنه يرى أن الرواية عن المجهول من أمارات الضعف. فين هذا موجود في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك. أول ما قال ماذا قال النجاشي؟ كان ضعيفا في الحديث. الآن يريد يبين شلون ضعيف، لماذا هو ضعيف في الحديث؟ يحشد قرائن. قرينة الأولى ينقل عن الغضائري، عن ابن الغضائري، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. واضح ولا؟ هذا ويروي عن المجاهيل قول من؟ ابن الغضائري. من الذي ينقله؟ النجاشي. ينقله في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان ضعف جعفر بن محمد بن مالك في الحديث. اذا النجاشي يرى ان من امارات الضعف الحديث الرواية عن المجاهيل، فلا يريد ان يكون ضعيفا في الحديث فكيف يروي عن المجاهيل. والفتين الى الجواب الثالث، نقرأ هذا المقدار. وقد يشغل على ذلك لأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه، فلربما يروي عن مجهول الحال لديه هو وهو النجاشي، ويمكن دفع ذلك بما يلي. دفع ذلك أنه يروي عن المجاهيل. ألف، إن تحرز النجاشي من الرواية عن من ضعف ليس لأمر تعبدي بل لعدم حجية رواية الضعيف، وواضح أن المجهول كالضعيف من ناحية عدم الحجية، فحكم المجهول حكم المجهول في حكم الضعيف في سلب الحجية، ولذا يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرز عن روايتهم. التحرز عن الرواية عن الضعيف والمجاهيل. إن النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا يحتمل بقاء حالهم، مشايخه مجهول لديه، فيدور الأمر بين كونهم ضعافا عنده وهو باطل لأن استنتجنا أنه لا يروي عن ضعفاء، وبين أن يكونوا ثقات وهو المطلوب، ما يصير بعد مجهولين. والجواب الثالث جيم، نستفيد من نفع عبارة النجاشي أنه يرى أن الرواية عن المجاهيل من أمارات الضعف. واضح ولا؟ حينما ذكر ذلك في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفا في الحديث، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وقد تقول هذا كلام ابن الغضائري وليس كلام ابن النجاشي. نقول ذكر كلام ابن الغضائري في مقام توجيه التضعيف، ثم في النهاية استنكار يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري، واستنكر عليه لمجموع أنه يضع الحديث ويروى عن المجاهيل وفاسد المذهب والرواية. روى عنه النجاشي إذا روى عنهم يريد أن يثبت قول من الأقوال ورواية من الروايات، ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. هذا إذا ثبتنا أنه روى، إذا ثبتنا أن النجاشي روى عنهم. تفتين مو دائما يروى عنهم ويقول فلان ضعيف وفلان وفلان الثقات رووا عنا، أنا أتعجب كيف رووا عنا، وبالضرورة النجاشي روى عنهم. لكن لو النجاشي روى عن ثقة وهذا الثقة روى عن ضعيف، يضرب عصفورة ابن حجر، أولا النجاشي لن يروي عن ضعيف فلا يعد مغمزا عليه لأنه روى عن ثقة هنا، وثانيا أثبت قولا من الأقوال، ليس بالضرورة أن يكون هذا القول صحيحا، لكن أثبت قول من الأقوال، قضية من القضايا، ذكر قضية من القضايا، وهذه القضايا تنفع في تحشيد القرائن الرجالية وكتب السهرستان. وبدرسة هذا الطريق وتأكد من مشايخ النجاشي يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة الذين وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم كأحمد بن عبدون بن الحاشر وأبي الحسين بن أبي جيد، فإنهما من مشايخ الشيخ الطوسي ولم يوثق بالخصوص، لم يوثق ابن أبي جيد وابن عبدون، إلا أنه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضا فيمكن توثيقهما من خلال ذلك. هذا تمام الكلام في التوثيق الثالث، وقد صبح أنه تام لا غبار عليه وساق جميع مشايخ النجاشي. التوثيق الرابع، الوقوع في سند أصحاب الإجماع. مستند هذا الإجماع ما رواه الكشي في كتابه من أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18 رجلا، 8 من أصحاب الباقر والصادق هي الأوائل، و8 من أصحاب الصادق وأحداث الصادق اختصوا به وهم الأواسط، وستة أيضا من أصحاب الكاظم والرضا، ستة ستة ستة 18 رجلا. واضح الأقوال في ذلك ثلاثة، أولا نقرأ هذا الكلام ثم بعد ذلك نذكر الأقوال. الوقوع في سند أصحاب الإجماع، ذكر الكشي في رجاله المعروف أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، ذكر 6 من أصحاب الإمام الباقر، مو بس أصحاب الباقر، الباقر والصادق، و6 من أصحاب الصادق يعني بالخصوص، و6 من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. قال الكشي صفحة 238 من طبع دانشقاه، يعني شنو من طبع دانشقاه؟ من طبع جامعة طهران. اكتفتوا يا إخوة، في إيران توجد 4 مكتبات عامة لمن يريد أن يشتغل بالتحقيق والتدقيق والبحث عن المخطوطات. 4 مكتبات عامة في إيران، 2 في طهران و1 في قم و1 في مشهد. أما التي في مشهد فهي مكتبة الإمام الرضا سلام الله عليه، فيها ثروة كبيرة من المخطوطات. وأما التي في قوم فهي مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، مكتبة السيد المرعشي. وأما التي في طهران فهي مكتبتان، المكتبة الأولى مكتبة مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني، وأما المكتبة الثانية فهي مكتبة جامعة طهران دانشقاه تهران. هذه المكتبات الأربع فيها نفائس وذخائر، كتب كبيرة وكثيرة موجودة فيها. لذلك إذا ترجعون إلى أغلب الكتب المخطوطة المحققة تجد المحقق يذكر إما هذه طبعة مخطوطة موجودة في مكتبة المرعش النجفي أو مكتبة الإمام الرضا أو مكتبة طهران أو مكتبة أو مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. هذه من أكبر المكتبات على مستوى العالم بالنسبة إلى التراث الإمامي، ينبغي ملاحظتها. وجامعة طهران تعمل على تحقيق بعض الكتب وتطبعها، ومن أشهر الكتب التي طبعتها وحققتها كتاب الكشي، والآن طبعت طبعة مؤخرة محققة من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هناك مكتبات في النجف، مثلا من أشهر المكتبات في النجف مكتبة النجف الأشراف ومكتبة السيد الحكيم. عندنا أيضا مكتبة كاشف الغطاء، وإن كان كثير من الكتب هناك قد تلفت وتبعثرت بحكم الظروف السياسية والأمنية. يعني صدام بعثر العراق وبعثر الكثير من الأمور التراثية. على كل، وقال صفحة 238 من طبع دانشقاه، اجتمعا يعني. وهذه من لطائف الفارسية دانش قا تركيبة قا دائما إشارة إلى المكان، دانش علم، دانش قا يعني مكان العلم جامع، فرود قا فرود هبوط قا فصير شنو قا يعني مكان، مكان الهبوط المطار إلى آخره آرام قا. اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر يعني الباقر وأبي عبد الله الصادق، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد أو وبريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي، وأفقه الستة زرارة. وقال صفحة 375: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. من الستة اللي عددناهم وسميناهم؟ لهم الستة الأوائل تونا ذاكرينهم، أصحاب الباطل والصادق. من دون يعني غير أولئك، من دون أولئك الستة يعني غير الستة الأوائل أي الستة الأواسط، وهم ستة نفر: جميل بن دراج، عبد الله بن مسكن، عبد الله بن بكير، وعبد الله بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. شنو؟ وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. واضح. وأفقه الستة جميل. وقال صفحة 556: الكشي: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله، يعني دون الستة الأواسط الستين. منهم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياء الشاغوري، ومحمد بن أبي عمر، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي. وأفقه الستة يونس وصفوان. على كل حال، للأسف الشديد، للأسف الشديد، الشيخ الإيرواني اقتضب هذا البحث وجعله جدا موجزا، مع أن هناك بحوث عميقة في هذا. أولا المقارنة بين العبائر الثلاث، إذا تلاحظ هناك فرق. مثلا في العبارة الأولى: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء، ما فيها تصحيح، لفظ التصحيح لم يرد في العبارة الأولى، بينما لفظ التصحيح أو والتصديق ورد في العبارة الثانية والثالثة. لاحظ الثانية: على تصحيح. لاحظ العبارة الثانية: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. والثالثة: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح. إذن العبارة الثانية والثانية الإجماع على التصحيح، العبارة الأولى الإجماع على التصديق. هل يوجد فرق بين التصديق والتصحيح أو لا؟ بحوث طويلة يمكن أن ترجعوا إليها في بحث المصحف للشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال، هناك أسهل في هذا البحث. وأيضا يمكن تراجعون مستدرك الوسائل الخاتمة المحدث النوري. على كل حال، الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول استفادة التوثيق الخاص فقط وفقط، وعدم استفادة التوثيق العام. يعني نستفيد من عبارة الكشي أن هؤلاء الثمانية عشر قد وثقتهم العصابة وأجمعت الطائفة على وثاقتهم، فهم موثقون، كما أن غيرهم قد وثقهم النجاشي والكشي والشيخ الطوسي. إن قلت إذا ما الفائدة من ذكر هذا الإجماع؟ الفائدة هي هذا: أن بقية الرواة وثقهم واحد أو اثنين، وثقهم الطوسي، النجاشي، الكشي، البقي، بينما هؤلاء الثمانية عشر أجمعت العصابة على وثاقتهم وقبول رواياتهم. واضح. إذن القول الأول: استفادة التوثيق الخاص وعدم استفادة التوثيق العام. يعني الثمرة رجالية وغير رجالية، هنا رجالية لكن تكون ضمن التوثيقات الخاصة لا التوثيقات العامة. القول الثاني: استفادة التوثيق العام، وذلك باستفادة تصحيح الراوي. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على توثيق كل شخص يروي عنه أحد هؤلاء الثمانية عشر. بالترتيب، فمثلا حماد بن عيسى روى عن شخص وذكر اسمه، مثلا علي بن عبد الله، نوثق علي بن عبد الله لرواية حماد بن عيسى عنه، من باب التمثيل طبعا الرواية الاسم هذا. التفتين، فالقول الثاني استفادة تصحيح الراوي وثاقة الراوي. القول الثالث، نستفيد توثيق المروي وتصحيح المروي، بمعنى أن الرواية إذا ورد وفيها أحد أصحاب الإجماع فيكفي في صحتها صحة السند إلى أحد أصحاب الإجماع، وأما من يأتي بعد أصحاب الإجماع فلا يضر أنه مجهول. والتفتين، يعني رواية افرض في وسط الرواية، من في وسط الرواية؟ جميل بن أبي الرواج. لابد أن نلاحظ السند من البداية إلى جميل، وأما ما بعد من بعد جميل غض النظر، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصف عن جميل. هنا الثمرة فقهية روائية وليست الثمرة إجارية. لماذا؟ لأننا نقول روايات جميل حجة، عرفنا الواسطة بعد جميل أو لم نعرف الواسطة بعد جميل، حتى لو كانت الوسائط التي بعد جميل مجهولين. الفتين، هذا القول الثاني يمكن أن نقسمه إلى قولين، القول الثالث كما أن القول الثاني يمكن تقسيمه إلى قسمين وقولين. أما القول الثالث كيف نقسمه إلى قولين؟ القول الثالث ماذا يستفيد؟ يستفيد تصحيح المروي، توثيق المروي، حجية الرواية. يوجد قولان، القول الأول، القول الأول يقول نقول بحجية الرواية إذا كانت الوثائق مجهولة بعد أصحاب الإجماع، لا ما إذا كانت ضعيفة. إذا كانت ضعيفة يتعارض الجرح والتعديل، شهادة الكشي بوثاقتهم تتعارض مع تضعيفات غيرهم، فلا يمكن القول بوثاقتهم. متى يمكن القول بوثاقة الوثائق التي تأتي بعد أصحاب الإجماع؟ إذا كانت الوثائق التي تأتي بعدهم مجهولة فنقبل الرواية، وأما إذا كانت الوثائق مضعفة تسقط الرواية بعد لتعارض توثيق الكشي وتضعيف غيره. التفتين، هذا قول. قول الثاني، نستفيد تصحيح المروي حتى لو كانت الوثائق الواردة بعد أصحاب الإجماع مضعفة. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على حجية رواية هؤلاء حتى لو كان الواردين بعدهم ضعفاء أو مجهولين. التفتين، زين، الآن نجي إلى القول الثاني بعد الشقق إلى قسمين. القول الثاني، نستفيد وثاقة الراوي لا وثاقة المروي، فتكون الثمرة رجالية وليست فقهية. يوجد قولان: نستفيد وثاقة الراوي يعني خصوص الراوي المباشر الذي يروي عنه أصحاب الإجماع دون بقية أفراد السلسلة. افرض جاءتنا رواية يرويها وفي الوصف وصف الرواية موجود من؟ موجود الفضيل بن يسار مثلا. لابد أن نلاحظ السند من بداية السند إلى الفضيل بن يسار. وأما بعد الفضيل بن يسار افرض توجد واسطتين: الفضيل بن يسار عن علي بن أحمد عن كاظم بن مرزوق مثلا، نستفيد توثيق خصوص علي بن أحمد ولا نوثق كاظم بن مرزوق، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على تصحيح ما صح عن الفضيل بن يسار أنه يروي عن علي بن أحمد. الثانيين القول الثاني: لا، تصحيح جميع الرواة إلى المقصود. من هو بعد الفضيل بن يسار؟ علي بن أحمد، هذا الراوي الأول ثقة. الراوي الثاني كاظم بن مرزوق ثقة. الراوي الثالث عطية بن عبد ربه، هذا أيضا ثقة. واضح أو لا؟ بالتفتين. إذا تلخص لدينا أقوال ثلاثة: القول الأول استفادة التوثيق الخاص، يعني غاية ما في العبارة أن العصابة أجمعت على وثاقة 18 فقط وفقط، لا توثيق من قبلهم ولا من بعدهم ولا تصحيح الرواية. القول الثاني: نستفيق تصحيح الراوي، توثيق الراوي. وهنا قولان: توثيق خصوص الراوي المباشر، القول الثاني توثيق جميع الرواة. في القول الثالث تصحيح المروي، يعني قبول الرواية، حجية الرواية. وهنا قولان: حجية الرواية إذا كانت الوثائق بعد أصحاب الإجماع مجهولة فقط، هذا قول. والقول الثاني: حجية الرواية حتى لو كانت الوثائق الواردة بعد أصحاب الإجماع ماذا؟ مضعفة. واضح إن شاء الله. هذا تشقيق، ربما بعض هذه الأقوال لم يقل به قائل، وإنما بيان هذه الأقوال المتصورة. واضح إن شاء الله. بس لها قائلون، الشيخ يضحك إذا تعثر موجود بعضها لها قائلين. شنو؟ نعم، العنقاء قال سوق الفقر. على كل، وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل متى ما وقع الآن انتون عليكم تطلعون لي هذه الأقوال نستفيد منها التوثيق الخاص، وثاقة الراوي، وثاقة المروي، تستنبطون بعض من العبائر. وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند من هؤلاء أصحاب الإجماع، فإذا كان الطريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، لابد معتبر. إذا ما اعتبر، إذا السند من الطوسي إلى أحد أصحاب الإجماع غير معتبر، ما صح لنا القول عنهم، لابد أن يصح لنا القول، تصحيح ما يصح عنهم. ولذلك لابد السند إليه المعتبر، الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام عليه السلام، يعني بين أحد أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام. هذا الرأي ينسجم مع أي رأي؟ ينسجم مع التوثيق الخاص لهم أو وثاقة الراوي أو وثاقة المروي. هذا الرأي ينسجم مع وثاقة المروي، الثمرة فقهية حديثية، فلا تضر جهالة الوثائق، يعني الوثائق مجهولة ما وثقنا أحد. الوثائق بين احد اصحاب الاجماع مثلا جميل بن دران وبين الامام عليه السلام مجهولة، لكن انت اعمل بالرواية، الرواية حجة، يعني حجية الرواية تصحيح الرواية وان كانت الواسطة مجهولة. ملتفتين؟ هذا الشق الاول، القول الاول من القول الثالث. ونسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني والشيخ المجلسي والبهائي وغيرهم. بعد قول آخر، وذهب صاحب الوسائل إلى أكثر من ذلك. أكثر من ذلك، هذا القول الأول يقول إذا الوثائق مجهولة فالرواية حجة، هذا الآن بيترقى يقول حتى لو الوثائق مضاعفة. وذهب صاحب الوسائل إلى أكثر من ذلك فقال إن الوثائق المذكورة يعني بين أحد أصحاب الإجماع والإمام عليه السلام كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها. هذين جميع يقول التوثيق الخاص أم التوثيق العام أم وثاقة المروي، هذه ينسجم مع وثاقة المروي، مع القول الثالث بعد، مو توثيق عام. ما هذا التوثيق عام؟ احنا نضعف الرجل، نقول هذا الرجل وان كان ضعيفا لكن بما ان الذي روى عنه حماد بن عيسى وهو احد اصحاب الاجماع، اذا لا ننظر الى السند، نغمض عيوننا ونقبل السند، لأن روايات حماد حجة وإن كان الرواة الواردين بعد حماد ضعاف. إذن إلى هنا الشيخ الإيراني ذكر رأي واحد وهو تصحيح المروي، وبناء على تصحيح المروي الثمرة رجالية فقهية، الثمرة فقهية روائية. شيخنا الإيراني ما هو رأيه؟ قال أنا أستفيد التوثيق الخاص، أنا أستفيد أن غاية ما في الأمر أن هناك إجماع من قبل الطائفة على عظمة وجلالة ووثاقة هؤلاء 18، أما أن العصابة والجماعة قد أجمعت على توثيق من يروي عنه هؤلاء، من وين هذا موجود؟ ما نستفيد من قولهم أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم؟ تصحيح ما يصح عنهم يعني قبول ما يصح عنهم لأنهم ثقات، واضح. والصحيح أن غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الإجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال إنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السنة فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله قبل أحد أصحاب الإجماع أو بعده فلا نظر إليه، يعني فالعبارة ليست ناظرة إليه. واضح إن شاء الله الكلام؟ إذن هذا تمام الكلام في الوقوع في سند أصحاب الإجماع، واتضح أن أصحاب الإجماع هل هو من التوثيقات العامة أو لا؟ ليس من التوثيقات العامة، احنا بحثنا هنا من التوثيقات العامة لكن لم يثبت لنا انه من التوثيقات العامة. والغريب ان الشيخ الإيرواني ذكر هذا المبحث للتوثيقات العامة وتطرق الى ان القول بانه من التوثيقات الخاصة، واتطرق الى تصحيح المروي ولم يتطرق الى تصحيح الراوي الذي هو عمدة في إثبات مبحث أصحاب الإجماع وأنه من التوثيقات العامة. مثلتين، البحث جدا مقتضب وغير مرضي، ينبغي أن يتوسع فيه. واضح. إذن إلى هنا لم يثبت من التوثيقات العامة إلا الثالث مشايخ النجاشي، يبقى الكلام في التوثيق الخامس، وقوع بني فضال في السند يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.